قالوا يا رضا يا عقدك لبس الحفايا واشوق لسرايا قالوا يا رضا يا عقدك لبس الحفايا واشوق لسرايا قالوا يا رضا يا عقدك لبس الحفايا واشوق لسرايا واشوقي لسرايا فرا ضاقت لبايا. عيد الفاتح الخير رصيدا وشوقي لسرايا. قلوب يا ربايا يقدك لبس الحبايا وشوقي لسرايا. الصلوات في اوانا توصل صاحب الامانا وشوقي لسرايا. صلواتي في أوانا توصل صاحب الأمانة وشوقي لسرايا. أتريع وتجيب ضمانا جاه الوسيع أمانا وشوقي لسرايا.